ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون